بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 83 بعد 400 من دروس جامع المسائل. في هذا اليوم نأخذ بعض صفات الله سبحانه وتعالى. الصفة الأولى في درس اليوم وهي صفة البر. صفة البر ثابتة لله سبحانه وتعالى بالكتاب والسنة، والبر من أسمائه تعالى، من أسماء الله البر، ومن صفاته البر. يستخرج من هذا الاسم، يشتق من هذا الاسم صفة البر. الدليل على ذلك قد ذكرناه في باب الأسماء، قول الله تعالى: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. إنه هو البر الرحيم. وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من عباد الله تعالى من لو أقسم على الله لأبره، رواه البخاري ومسلم. والبر هذا له بعض المعاني، فمعنى البر هو اللطيف بعباده، من معانيه اللطيف بعباده. الله سبحانه وتعالى من أسمائه البر ومن صفاته البر، بمعنى اللطيف بعباده. ومن معانيها أنه يبر بعباده ويلطف بهم، الذي يلطف على عباده، الذي يلطف على عباده سبحانه وتعالى. قال في لسان العرب، يقول في لسان العرب: البر الصادق. أيضا هذا من معاني البر، البر الصادق. فالبر من صفات، البر من صفات الله سبحانه وتعالى. وهذا الاسم قد تكلمنا عنه في أسماء الله سبحانه وتعالى بشيء من التفصيل، وهنا الذي يهمنا هنا إثبات صفة البر لله سبحانه وتعالى. والصفة الثانية صفة التبارك. صفة التبارك صفة ذاتية وفعلية لله عز وجل، ثابتة بالكتاب والسنة. قال الله تعالى: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. وبركاته يعني بركات الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: تبارك الذي بيده الملك. تبارك الذي بيده الملك، قد وردت هذه اللفظة في 3 مواضع من القرآن: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، في سورة الملك، وفي سورة الزخرف، وفي سورة الرحمن، وفي 3 مواضع من سورة الفرقان. هذه الكلمة لفظ التبارك وردت في الزخرف، في سورة الزخرف، ووردت في سورة الرحمن، ووردت في 3 مواضع من سورة الفرقان تبارك، وفي سورة الملك تبارك الذي بيده الملك. وإثبات هذه الصفة ثابت من الكتاب وثابت من السنة. فالدليل من السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب عليه السلام يغتسل عريانا، فذكر الحديث قال: إذ خر عليه رجل جراد من ذهب، فجعل يحثي في ثوبه، فقال الله له فناداه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى لي عن بركتك، رواه البخاري. وهناك يعني شيء واضح مشهور بين الناس، أن في السلام، تحية الإسلام، أن يقول الإنسان: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعني بركات الله سبحانه وتعالى. فنثبت لله صفة التبارك، وهي صفة ذاتية وفعلية، بمعنى أن الله متصف بها أزلا وأبدا بصفة التبارك، وصفة فعلية بمعنى أن الله يبارك في من شاء، يبارك في من شاء متى ما شاء سبحانه وتعالى، يبارك في من شاء متى ما شاء. فهذه الصفة، فالله سبحانه وتعالى هو المبارك، الله هو المبارك. ولا نقول الله هو المبارك، انتبهوا لهذه اللفظة، لا نقول الله مبارك، لا نقول الله مبارك، والذي يبارك في غيره، والله سبحانه وتعالى نقول تبارك الله، تبارك الله. فهذه لفظة تبارك مختصة بصفة، فصفة التبارك هذه خاصة لله سبحانه وتعالى، فنقول تبارك الذي بيده الملك، تبارك الله رب العالمين، تبارك الله أحسن الخالقين، هذه اللفظة تبارك مختصة بالله. ما يجوز أن تطلق على المخلوق، أن نقول لأحد المخلوقين تبارك. فهذا الموضوع الأول، أن هذه اللفظة ما تطلق إلا على الله. أما المبارك، مبارك هذا من المخلوقين، من هو الذي وضع فيه البركة؟ الله الذي وضع فيه البركة، فالله هو المبارك بالكسر، الله هو المبارك بكسر الراء، والعبيد هو المبارك. قال الله عن عيسى عليه الصلاة والسلام وجعلني مباركا، فالله سبحانه جعله مباركا. إذن الله سبحانه وتعالى من صفاته التبارك، من صفاته التبارك، تبارك الذي بيده الملك، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. ومن أفعاله سبحانه وتعالى ومن صفاته أنه يبارك، يبارك في من شاء من مخلوقاته، فهو سبحانه وتعالى له صفة التبارك وهو يبارك في من شاء من مخلوقاته. والبركة، تعريف البركة أنها دوام الخير وكثرته، دوام الخير وكثرته. فالله سبحانه وتعالى متصف بصفة التبارك ويبارك في من شاء من خلقه، بمعنى أن الله يبارك في الشيء بمعنى أنه يديم الخير ويكثر الخير في هذا الشيء. وما هناك من بركة في المخلوقات إلا وهي من الله سبحانه وتعالى. إذن خلاصة الكلام في هذه الصفة أننا نصف الله سبحانه وتعالى بصفة التبارك، ونسميه يعني من باب الإخبار نقول الله هو المبارك، الله هو المبارك. وأما المخلوقات فنقول فيها مبارك، نقول فيها أن هذا المخلوق مبارك وضع الله فيه البركة، ولا نقول من أسماء الله المبارك، لا، وقد تقدم هذا لنا في الأسماء الحسنى، لا نقول من أسماء الله المبارك، بل من يعني من صفاته التبارك. ومن باب الإخبار نخبر عنه أنه مبارك سبحانه وتعالى، يبارك فيه، ونقول تبارك الله رب العالمين، تبارك الله رب العالمين. فلا يجوز أن نقول لمخلوق من المخلوقات تبارك فلان، تبارك فلان، هذا مختص بالله سبحانه وتعالى. وهذه صفة التبارك. والصفة التي بعدها صفة البسط والقبض، البسط والقبض، هذه ذكر الله سبحانه وتعالى أدلتها في القرآن، وكذلك جاءت في السنة، وهي من أسماء، من يعني مشتقة من أسماء الله الباسط القابض، كما جاء ذلك في السنة. قال الله تعالى والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. إذن نثبت هذه الصفة كما أثبتها الله لنفسه، الله قال الله يقبض ويبسط، نقول من صفات الله القبض والبسط، من صفات الله القبض والبسط. وقال الله بل يداه مبسوطتان، إذا نثبت صفة البسط، أن الله سبحانه وتعالى يتصف بهذه الصفة. قال الله إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وفي السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، القابض الباسط الرازق. ونثبت لله صفة البسط وصفة القبض كما تليق به سبحانه وتعالى. وكذلك جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه إن الله يبسط، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، رواه مسلم. ونثبت هذه إثباتا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فالله هو الباسط وهو القابض وهو الذي يبسط ويقبض سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.